محلاك يا العروسة نورت فرحنا. العيلة والحبايب وامك يا العروسة تدعيلك بالهنا. هاي جات العروسة ومحلاك يا العروسة نورت فرحنا. العيلة والحبايب وامك يا العروسة تدعيلك بالهنا. في مقامها سلطانة ويا فرحة الضنينة. متسنطرة مزيانة ولبنات داروا بيها. في مقامها سلطانة ويا فرحة الضنينة. ولد الوصول معانا نبشلها ونحبيها والليلة سالمة. ستغالة على خدها المنور الناس عملت حالة الله منها يصدر. هاك الغدرة متبالة من عين سودة تسحر والضحكة دايما. Let's go.